محمد سيد الخلق الذي تالى محمد سيد الخلق الذي تالى من نوره الأرض وسبع سماوات محمد سيد الخلق الذي تالى محمد سيد الخلق الذي تالى من نوره الأرض وسبع السماوات أسرى به الله أسرى به أسرى به لا أسرى به لا مبين أرض حجاز إلى أن قبل نوره الحجب الرفيع أدناه من قاب قوس حين كلمه أدناه من قاب قوس حين كلمه أدناه من قاب قوس حين كلمه أدناه من قاب قوس حين كلمه بالغيب من بعد ما قال التحيات البدر الشوق قاله والله فَكَفَّ